الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصحني هذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فكرة مشروع. هذه فكرة نقدمها لمشروع كبير. إن الذي يريد أن يبدأ في أي مشروع أو في أي تجارة أو في أي صناعة ينبغي أن يقدم أولا دراسة جدوى وأن يبحث عن مواطن الربح والخسارة وعما يمكن أن يحققه من نجاح في هذا المشروع. وإن من أعظم المشاريع في حياة المسلم هذا المشروع الذي تحتاجه الأمة الآن، إنه الولد الصالح. نعم، هذا من أعظم المشاريع في حياة المسلم، لأنه المشروع الذي يبقى أثره وثمرته بعد أن تموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لكننا كثيرا ما نتحدث عن تربية الأبناء، وكثيرا ما نتحدث عن الولد الصالح. وحديث الليلة ذو طابع خاص، لأنه يتعلق بحاجة الأمة إلى نوعية مخصوصة، إلى فئة معدومة، إلى صنف خاص تحتاجه الأمة في ذلكم الوقت الذي اشتدت فيه الأزمات وكثرت فيه المصائب والنكبات، وأصبح المسلمون يعيشون استضعافا وذلا ومهانة لا يخفى ذلك على ذي لب ولا على ذي عينين. ومن ثم فإن الذي يريد أن يربي ولده لا بد أن يطمح إلى تربيته على أن يكون هو هذا الصنف أو هو هذا المشروع الذي تتطلبه الأمة الآن. هل نحن نحتاج إلى ولد يحفظ القرآن؟ كم من الأبناء الآن قد أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بحفظ القرآن، ومع ذلك ما تغيرت هذه الأمة ولا أحدث هؤلاء الأبناء تغيرا في واقعها. هل نحن نريد ولدا يحسن الخطابة وإلقاء الدروس؟ كم من الأبناء الآن منذ الصغر بدأ يعرف طريقه إلى هذا الباب. فهل تغير الواقع؟ إنما زدنا عدد الخطباء وعدد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا حسن ولا شك، كما أن الذين يحفظون القرآن أمرهم حسن ولا شك. لكن الأمة لا تحتاج إلى هؤلاء وإن كان فعلهم حسنا، بقدر ما تحتاج إلى نوع آخر، إلى نوع فريد يجمع بين القوة العلمية والقوة العملية. نحتاج إلى رجل، نعم، لكننا نحتاج إلى هذا الرجل الذي يجمع بين الصفتين، بين قوة العلم وقوة العمل. وهذا بالتحديد ما تحتاجه الأمة الآن. إن 1,000,000,000 أو ما يزيد على 1,000,000,000 ليس فيهم أحد يستطيع أن يغير خريطة العالم إلا أن يشاء الله. ليس فيهم أحد يصنع تاريخا للأمة كما حدث قبل ذلك إلا أن يشاء الله. إن هذه الكلمات قد تكون الآن مساقة، ويتربى لهذه الأمة رجلها أو هو في الطريق لا تدري. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يصلح المهدي في ليلة، فلا تدري، لعل هذا الرجل بيننا الآن، ولعله أحد أبنائنا، ولعل ابنا من أبنائنا يحمل هذه الفكرة ويخطط لهذه المشروع، لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إن قضية تربية الرجال قضية تحتاج إلى نوع من التفكير وشيء من التفصيل، حتى ولو كان بالشيء اليسير. نعم، إننا نوقن ابتداء أن وجود هذا الصنف قليل جدا، بل قل إنه نادر إلى مدى بعيد. هذه قضية نسلم بها أول الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك، فقال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. إن المؤمنين الصادقين كثير، لكن الرجال فيهم قليل. وإن كلمة رجل وردت في القرآن على عدة معان، أحيانا تراها لا تعني إلا الذكر، كما في قوله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. ومثل قوله تعالى: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، ونحو هذه الآيات. فالرجال هنا معناهم الذكور من المؤمنين، لكن قول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يدل على أن هناك صنفا خاصا يتحدث عنه في هذه الآية. هؤلاء الذين جمعوا بين القوة العلمية والقوة العملية. نعم، ولأجل ندرة هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا المعنى في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره من حديث سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس، أو تجد الناس كإبل 100، قل أن تجد فيها راحلة. تجد الناس كإبل 100، قل أن تجد فيها راحلة. ليس كل الصادقين، ليس كل المؤمنين يستطيع المرء أن يعتمد عليهم في المهمات التي تحتاج إلى تحمل المسؤولية، وليس كل من يستطيع أن يتحمل المسؤولية يحسن التصرف إذا ضاقت به الأمور أو وقع في مأزق من المآزق. إذا لا بد أن يجمع بين القوتين، بين القوة العلمية والقوة العملية. من أين أخذنا هذه الصفات وهذا المعنى من هذا الفهم العميق لرجل من هذه الأمة؟ جلس يوما بين أصحابه يعرض عليهم أمنيته. أخرج الحاكم في مستدركه بإسناد حسن من حديث زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوما لأصحابه: تمنوا إن عمر لا يجلس مع أي أحد. لقد أخبرنا ابن عباس أن مجلس عمر يكون من طراز فريد من الرجال. إنهم أهل بدر ومن كان على شاكلتهم. إن حاشية عمر كانت من خير المسلمين. فسألهم عمر أو قال لهم تمنوا إن أعلى ما يريد هؤلاء أن يبذلوا لدين الله سبحانه وتعالى. فقال أحدهم أتمنى أن تكون لي هذه الدار مملوءة ذهبا وفضة فأنفقهم في سبيل الله. فسكت عمر ثم قال تمنوا. فقال آخر وأما أنا فأتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة زبرجدا أي زمردا وجوهرا فأنفقه في سبيل الله. إنه ظن أن ما فعله الأول من تمني الذهب والفضة أمر لا يروق لعمر، لأن الفضة والذهب ثمنهما قليل، فراح يبحث عن النفيس. فقال أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة زبرجدا وجوهرا فأنفقه في سبيل الله. فقال عمر تمنوا. فاحتار القوم ماذا يريد عمر. فقالوا لا ندري يا أمير المؤمنين تمنى أنت. فقال عمر أما أنا فأتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة رجالا كأبي عبيدة ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. تأمل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك الموفق الملهم كان يدرك بدقة أن الكنوز الحقيقية ليست في الذهب والفضة ولا في الزبرجد والجوهر، وإنما في هؤلاء الرجال الذين تفتح بهم كنوز الأرض وتجاب بهم الدعوات وتفتح لهم أبواب السماء. ولأجل ذلك تمنى ما هو أنفس من هذه المعادن وهذه الثروات. تمنى أن يكون له رجال كأبي عبيدة ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. إننا كثيرا ما نسمع هذه الأمنية، لكننا نحتاج معشر الإخوة الليلة أن نقف مع هؤلاء الرجال لنتساءل بوضوح لماذا اختار عمر هؤلاء الثلاثة من بين أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا أبو عبيدة؟ لماذا معاذ بن جبل؟ لماذا سالم مولى أبي حذيفة؟ والجواب فيما قدمت لك إجمالا أنهم جمعوا بين القوة العلمية والعملية، وإليكم التفصيل. فهذا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، إنه الرجل الذي أسلم على يد الرجل. إنه أسلم في اليوم الثاني التالي لإسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان سبب إسلامه أبا بكر الصديق رضي الله عنه. بل إن الصديق بعد أن أسلم مباشرة أتى في اليوم التالي لإسلامه بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة، وهكذا الرجال. ولما كان أبو عبيدة لما كان أبو بكر سببا في إسلام أبي عبيدة فإن الطيور على أشباهها تقع وإن العقول تتلاقح، فكما كان أبو بكر رجلا كذلك كان أبو عبيدة رجلا. تأمل رحمك الله، أسلم أبو عبيدة وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وتحمل المشاق والمصاعب التي تحملها المسلمون حينئذ. لكننا لم نسمع ولم نقرأ تفصيلا واضحا عن معاناته في هذه الفترة، إلا أنه كان ولا شك يشارك المسلمين تلك المعاناة، كيف لا وهو من أوائلهم، حتى جاءت غزوة بدر وقد أصبح ثقيلا في العلم، له ما له من تربية على العقيدة. لقد أدرك أبو عبيدة أن العقيدة ليست مجرد اعتقاد، أن العقيدة تابة انعزالية، تابة أن تكون حبيسة في الصدور أو أن تكون هناك في الحنايا أو في القلوب. إنه لا بد أن يكون للعقيدة مظهر، ولا بد أن يكون هناك صدق في تطبيق هذه العقيدة. خاض أبو عبيدة غزوة بدر خاضها وهو يحمل هذا القلب، الذي يحمل تلك العقيدة القوية تربى عليها في مكة في ربوعها وثبت عليها أمام الأذى والتعذيب الذي كان يتعرض إليه الأصحاب في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ القتال يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان بدأت المعركة، فإذا بأبي عبيدة رضي الله عنه يترقبه رجل، إذا التفت يمنه وجده، وإذا التفت يسره وجده، إذا تقدم أو تأخر وجده. حاول أبو عبيدة أن يفر منه في أول الأمر، لكنه فوجئ بأن الرجل يتتبعه. أراد هذا الرجل أن يظهر للمشركين لأهل الباطل أنه قادر على أن يقتل رجلا من رجال هذه الأمة القلائل ليثبت بذلك صدق ولائه لحزب الشيطان، لكن أبا عبيدة سبقه إلى ذلك ليثبت ولاءه لأهل الإيمان وليكون هو من حزب الرحمن. ولذلك أخذ سيفه وفلق هامته وانتهى من قضيته. أتدرون من هذا الرجل الذي قتله أبو عبيدة؟ إنه أبوه، قتل أباه لا لشيء إلا لأن أباه كان حريصا على أن يقاتل المسلمين، لا لشيء إلا لأن أباه أظهر العداوة للمؤمنين. وهذه كانت إحدى النواقف العملية التي برزت فيها رجولة أبي عبيدة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نعم معشر الإخوة، شتان بين صنيع أبي عبيدة وما يصنعه الآن أهل الإسلام في بلاد المسلمين. بعد أيام تحتفل هذه البلاد بعيد من أعياد النصارى، من الأعياد الكفرية، وبكل أسف فأنت ترى أكثر الجموع التي خرجت تشارك في هذا العيد وبكل أسف ليست من النصارى، ليست من هؤلاء الكفار، بل من المسلمين وبكل أسف. إنهم في أوقات عيدهم، في عيد الفطر وعيد الأضحى، منهم من يفتح الأسواق ومنهم من ينام في البيت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج العواتق والحير وذوات الخدور يشهدن دعوة الخير ويكثرن عدد المسلمين. لماذا؟ لأن هذا من المقاصد الشرعية. فتراه في الوقت الذي كان ينبغي أن يتواجد فيه تراه غائبا عن تكثير سواد المسلمين، بينما يخرج ليكثر سواد النصارى. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وفي غزوة أحد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو عبيدة أحد القلائل الذين ثبتوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سقط في هذه الغزوة في حفرة صنعها أبو عامر الفاسق الذي كان يلقب قبل الإسلام بالراهب. إن هذا الفاسق صنع هذه الحفرة لينتهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله غالب على أمره. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد شج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم. كان لابد أن تكون مهمة خاصة لأبي عبيدة في هذا اليوم. إن هذا الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى علاج، ولقد رأى أبو عبيدة أنه إن حاول أن يستخدم أداة حادة في إخراج هذه الحلقة فإن ذلك سيزيد من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك تقدم بفمه وعض بثنيته على الحلقة الأولى فانكسرت ثنيته، فعض بثنيته الأخرى على الحلقة الثانية فانكسرت الثنية الأخرى. وأصبح أبو عبيدة في هذا الموقف أهتما، قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله ما رأيت أحسن هتما من أبي عبيدة حينما صنع ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمر دور أبي عبيدة، ويأتي رجال من العرب يدخلون في دين الله أفواجا ويحتاجون إلى من يعلمهم الدين ويفصل بينهم في خصوماتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بعثن معكم رجلا أمينا جد أمين أو حق أمين. فانتدب لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستشرفوا، يريدون أن يعرفوا من يكون هذا الأمين، هل يكون أحدهم، هل يكون أحدهم هو الذي ينال هذا الشرف. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يختار أبا عبيدة رضي الله عنه. إن الأمانة كانت تجمع له بين القوة، قوة العلم وقوة العمل، ولأجل ذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. وتمضي الأيام ويمضي أبو عبيدة مجاهدا بعلمه بسنانه ولسانه وبنانه حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتت حروب الردة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل على الجيش أمراء، وكان من بين الذين يقاتلون كقادة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، واختاره الصديق ليكون أحد قادته في حربه ضد أعداء الإسلام، فكان رجلا في ثباته أمام العدو، حتى كان الموقف الذي سجل فيه أبو عبيدة أمرا رائعا جدا. إن أبا بكر أرسل إليه أن يتنازل عن الإمارة، عن قيادة الجيش، وأن يطلق الإمارة حينئذ لخالد رضي الله عنه. إنه كان رجلا في هذا الموقف. نعم، إن أبا عبيدة بن الجراح لم يلتفت إلى أنه أقدم إسلاما من خالد بن الوليد، لم يلتفت إلى أنه مدح من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلتفت إلى أنه لم يحقق إخفاقا في معركة حربية لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده، وإنما التفت إلى شيء واحد، التفت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث راسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فتنازل عن الإمارة ومضى. فلما كان زمان عمر ورأى أن الناس قد تعلقت قلوبهم بخالد بن الوليد وظنت أن النصر لا يأتي إلا بسيف الله المسلول، أراد أن يلقن الأمة درسا في العقيدة، وأن النصر ليس إلا من عند الله، وأنه لا يرتبط بشخص من الأشخاص، فعزل خالدا وولى أبا عبيدة. لكن خالدا كان قد تعلم الدرس من أخيه أبي عبيدة، فكان مثله تماما بتمام، وإذا بالقائد يصبح تابعا، ويسجل خالد وأبو عبيدة بطولات عجيبة، ويخوضان معا قتالا في سبيل الله ليرفع كلمة الله عالية خفاقة. ويمضي أبو عبيدة في حروبه في الشام يفتح البلاد وقلوب العباد، حتى ختم حياته بهذه الرسالة التي أرسلها إلى عمر. فلما قرأها عمر اغتم ونظر إليه أصحابه وعرفوا الحزن في وجهه، وقالوا له: يا أمير المؤمنين، هل قتل أبو عبيدة؟ هل مات أبو عبيدة؟ قال: لا، ما مات، لكن الموت منه قريب. كان في هذه اللحظات قد أصاب الشام طاعون عمواس، وكان هذا الطاعون قد هجم على البلاد، فخشي عمر أن يصيب أبا عبيدة وهو من هو، أن يصيبه الطاعون، فأرسل إليه يقول: إني قد عزلتك، فإذا أتاك كتابي هذا فإني أعزم عليك أن تأتيني. فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب قال: إن عمر لا يريدني إلا لشيء، إنه يسترقي من ليس بباق، وما هي إلا أيام، وتمر على أبي عبيدة تلك الأيام حتى يصاب بالطاعون ويستسلم لقضاء الله وقدره، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر: إذا كان الطاعون بأرض قوم ونحن فيها ألا نخرج منها، وإذا كنا خارجها ألا ندخلها. فامتثل أبو عبيدة لذلك واستسلم لذلك، وهو يعلم يقينا أن الشهادة تنال بأكثر من طريق، وإن من طرق الشهادة أن يموت الإنسان بالطاعون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يمد بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد، ومات أبو عبيدة بن الجراح، وكان الذي تولى دفنه وأشرف على ذلك رفيق دربه، وأحد الذين سبقوا لكن ليس من المهاجرين، إنما كان من الأنصار، كان معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو الرجل الثاني الذي تمنى عمر بن الخطاب أن يكون في أمته مثله، أن يجد مثل هذا الرجل الفريد. لماذا؟ لأن معاذا له شأن آخر. لئن كان أبو عبيدة من السابقين الأولين من المهاجرين فإن معاذا من السابقين الأولين من الأنصار. لئن كان أبو عبيدة سجل بطونات رائعة في ثباته وعقيدته فكذلك فعل معاذ بن جبل. إن معاذ بن جبل أسلم في سن صغير، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه مع الذين بايعوه بيعة العقبة. ولما عاد إلى المدينة كون فريقا من نوع خاص يقوم بمهمة خاصة، هذه المهمة هي مهمة الدعوة إلى الله. إن معاذ بن جبل أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، لكن رجالا في المدينة أبوا أن يدخلوا في هذا الدين، فتولى معاذ بن جبل ورفقاءه الذين اختارهم تولوا تلك المهمة. وكان معاذ بن جبل سببا في إسلام رجل من أعظم رجالات الأنصار، رجل من طراز فريد، إنه عمرو بن الجموح. هذا الرجل الذي إذا أردنا أن نضرب المثل في علو الهمة لا ننساه أبدا، إنه كان أعرج، ولما حضرت غزوة أحد لم يستسلم لعرجه، ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أبناءه، وهو يقول يا رسول الله إني أريد أن أجاهد في سبيل الله وإن أبنائي يمنعوني وأنا أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، فوطأ بها سليمة بعد أن نال الشهادة. أتدري كيف أسلم عمرو بن الجموح؟ إن معاذ بن جبل تربص بالصنم الذي كان يعبده عمرو بن الجموح في الجاهلية، حتى بعد أن دخل مصعب بن عمير كان لا يزال حريصا على عبادة هذا الصنم، ينظر إلى المسلمين نظرة شذر مزر، وينظر إليهم نظرة استنكار، كيف يتركون دين آبائهم وآباء آبائهم. فأراد معاذ بن جبل أن يقنعه بصورة عملية مادية تناسب هذا العقل الذي لم يستسلم بعد لدين الله سبحانه وتعالى. ففي غفلة منه عن صنمه الذي كان يعبده وكان يصنعه تارة من العجوة وتارة من الخشب وتارة من غير ذلك، انقضوا على هذا الصنم وأخذوه في غفلة عنه في ليلة من الليالي وألقوه في القاذورات. فلما أصبح عمرو بن الجموح بحث عن صنمه مناه وظل يبحث عنه طوال صباحه حتى وجده في هذه القاذورات، فقال لا يفعل ذلك إلا المسلمون، فأخذه وطيبه ونظفه ثم أعاده إلى مكانه. وفي الليل حينما هجم الليل خشي أن تعاد الكرة، فعلق في رأس صنمه في عاتق صنمه السيف وقال يا مناه إذا أتاك هؤلاء فادفع عن نفسك وإلا فلا خير فيك. فلما كان الليل وغفل عمرو بن جموح ونام في ليلته، أخذه معاذ بن جبل مرة ثانية ووضعه في وربطه في ذيل كلب ميت، ووضع السيف إلى جانبه وألقاه في القاذورات مع هذا الكلب الميت. فلما أصبح عمرو بن جموح ونظر إلى هذا الصنم قال إذا كنت ربا فكيف لم تدفع عن نفسك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن معاذ بن جبل مع صغر السن كان شعلة تتوقد في الحرص على طلب العلم الشرعي والحرص كذلك على تعلم دين الله سبحانه وتعالى، وكم حصل وكم تلقى من العلوم في هذا الزمن اليسير القليل، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذ بن جبل يحشر يوم القيامة أمام العلماء برطوة، أي رمية بحجر كما فسرته رواية أخرى. مع صغر سنه، مع أنه لم يشهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلا تلك السنوات القلائل، نعم وحسبك لتعلم وثوق النبي صلى الله عليه وسلم في علم معاذ بن جبل أن يزكيه في علم الحلال والحرام. وحينما يفتح مكة ويستخلف عليها عتاب بن أسين رضي الله عنه يجعل معاذ بن جبل معه ليعلم الناس، ثم يريد أن يرسل رجلا ليعلم أهل اليمن، وأهل اليمن كانوا أهل كتاب والمهمة معهم صعبة، إنك تستطيع أن تقنع الوثنية بسهولة بأنه يعبد الوثن، تستطيع أن تقنع أي أحد من أهل الشرك بسهولة، إلا هؤلاء الذين يعتقدون أنهم على حق وأنهم أهل الكتاب، فلأجل ذلك جرد هذا الرجل الذي يجمع بين القوة العلمية والعملية وقال: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، إلى آخر الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي زمن أبي بكر رضي الله عنه، وإذا بمعاذ بن جبل رضي الله عنه يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل التابعون هذا المسجد ويصفون أمرا عجبا، يقولون: كنا ننظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم كبار السن وكبار المكانة، فإذا اختلفوا في مسألة التفتوا ورجعوا إلى شاب حديث السن براق الثنايا، فسألت الناس: من هذا الشاب الذي يرجع إليه كبراء الصحابة؟ قالوا: إنه معاذ بن جبل رضي الله عنه. ويأتي زمن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل هناك في الشام يعلم الناس دينهم. ولما وقع الطاعون ومات أبو عبيدة أبا معاذ بن جبل أن يخرج من أرض الطاعون، فوقع الطاعون في يده، قال: والله لهذه الطعنة أحب إلي من الدنيا وما فيها، كان يرجو بها الشهادة. فلما حضره الموت قال: مرحبا بالموت خير غائب منتظر. قال: مرحبا بالموت. قال: والله إني ما كنت أحب الدنيا لمعاشرة الأبكار ولا للترف في الليل والنهار، وإنما كنت أحب الحياة لظمأ الحواجر وقيام الليل، أو كما قال رضي الله عنه. ومات معاذ بن جبل. وأما الرجل الثالث الذي تمنى عمر رضي الله عنه رجلا مثله، فإنه سالم مولى أبي حذيفة، سالم الذي كان مولا من الموالي، سالم الذي كان عبدا في الجاهلية، سالم الذي كان صغيرا يوم أن كان في الرق، كان عبدا لثبيتة بن تيعار زوجة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، الذي كان من سلالة الأسياد من قومه في قريش، كذا كانت مكانته. فلما تزوج ثبيتة وكان لها سالم عبدا، أرادت ثبيتة أن تكرم زوجها فأعتقت سالما وجعلته له، فأخذه أبو حذيفة وانطلق إلى قريش وقال: يا معشر قريش، إن سالما منذ اليوم ولدي، فلا يدعونه أحد إلا بسالم ابن أبي حذيفة. فلما أسلم سالم وزوجته ثبيتة ودخل في دين الله وأنزل الله حرمة التبني، أصبح يدعى سالما مولى أبي حذيفة. هاجر الصحابة إلى الحبشة من شدة الإيذاء والابتلاء الذي تعرضوا له، لكن سالما أبى إلا أن يقيم في مكة ليسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ الآيات، ففاق غيره من الصحابة وتقدم في هذا الباب حتى أصبح من أفضل الصحابة حفظا لكتاب الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأخذوا القرآن عن 4، كان من أولهم ومن روادهم سالم مولى أبي حذيفة. نعم أيها الإخوة، ولما نزلت العصبة الأولى من المهاجرين بقباء، كما أخرج البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، كان سالم إمامهم لأنه كان حينئذ أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. يا أم عمر بن الخطاب، يا أم خيرة الصحابة، نعم يا أمهم، لأنه كان أكثرهم قرآنا. مضى سالم مولى أبي حذيفة يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس القرآن حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهناك قامت حروب الردة، وأعلن الرجل أبو بكر الصديق رضي الله عنه حربه على المرتدين، حتى قيل له كما في بعض روايات الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد حسن: مع من تقاتلهم؟ قال: وحدي حتى تنفرد ثالثتي. إن أبا بكر كان رجلا، ولأجل ذلك قيض الله له رجالا يعينونه على هذه المهام، فخاضوا معركة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة زورا وبهتانا، وكان في المعركة الأخوان الرفيقان المولى وأخوه كان في المعركة سالم مولى أبي حذيفة ومولاه أبو حذيفة، دخل وقاتل معا. كانت الهزيمة أولا في صفوف المسلمين، فانتدب القراء وانتدب العلماء وحث الناس على أن يجاهدوا في سبيل الله، فإنه كما قلنا كان من فهم السلف الأوائل رحمهم الله أن يتقدمهم العلماء، لأن الناس إذا رأوا علماءهم يتقدمون ولا يحجمون ازدادت ثقتهم بهم، وعلموا أن ما يفعلونه حق ولا شك، فتقدم العلماء. واستحر القتل بالقراء في معركة اليمامة حتى قتل أكثر من 70 من خيرة القراء في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وكان ذلك من أهم الدوافع لجمع القرآن في مصحف واحد على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان من هؤلاء سالم مولى أبي حذيفة الذي كان يحمل لواء المهاجرين، والذي التفت إليه المهاجرون بعد أن أرادوا أن يخوضوا الدفعة الثانية ضد المشركين، فقالوا له: يا سالم، والله إنا لنخشى أن نؤتى من قبلك، لقد ظن هؤلاء المهاجرون الكرام أن سالما من هؤلاء الذين يحفظون القرآن ولا يعملون به، ظنوا أن سالما من هؤلاء الذين إذا التفتوا إلى العلم نسوا ما طلب منهم من أمور الدعوة إلى الله عز وجل والعمل لدينه، حتى ولو كان العمل في الجهاد وفي ساحاته، ظنوا أن سالما مولى أبي حذيفة من هؤلاء الذين يحجمون أو يتراجعون. قال: والله يا سالم، إنا لنخشى أن نؤتى من قبلك. فقال سالم كلمة لا ينساها التاريخ، قال: بئس حامل القرآن أنا، قال: بئس حامل القرآن أنا إن أتي المسلمون من قبلي. وتقدم حتى قتل، فلما قتل وانتهت المعركة وجده أصحابه يلفظ أنفاسه الأخيرة، فقالوا له: كيف تجدك يا سالم؟ قال: كيف حال المسلمين؟ قالوا: نصرهم الله على عدوهم وقتل عدوه مسيلمة الكذاب. قال: فحال أبي حذيفة؟ قالوا له: نال الشهادة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: ضعوني إلى جانبه. فلما وضعوه إلى جانبه قال: معا هنا ومعا هناك إن شاء الله يا أبا حذيفة. نعم، إنها لم تكن لحظة الفراق ولا لحظة الوداع، لأنهما يعلمان أنهما ما ماتا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم، ومضى سالم مولى أبي حذيفة. بمثل هؤلاء تعلى كلمة الله. إن الأمة الآن لا تحتاج إلى كلام كثير، ولا تحتاج إلى القوة العلمية الهائلة التي أصبحت وبكل أسف عند بعض الشباب من قبيل الرفاهية العقلية، أصبحوا يعمقون في المسائل وأصبحوا يبحثون عن نوادر الأمور الشرعية وغرائبها، وهذا جميل ولا شك، لو كانت الأمة تحتاج إلى ذلك. إن الأمة تحتاج إلى العلم والعمل معه، لا تحتاج إلى العلم فقط ولا تحتاج إلى عمل بلا علم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم، مثل هؤلاء تحتاج الأمة، تحتاج إلى رجل كأبي بكر يقف حينما ارتدت قبائل العرب وإذا به يقول: أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي. تحتاج إلى رجل كأحمد بن حنبل لما تغيرت الأمور وتبدلت الأحوال وتراجع من تراجع من العلماء وخشوا أن يقولوا كلمة حق في تلك القضية العقدية الخطيرة، قام أحمد بن حنبل وقالها، وقال: متى يتعلم الجاهل؟ إذا دار العالم أو عرض أو ترخص في مثل هذه المسائل العقدية. تحتاج إلى رجل كصلاح الدين الأيوبي يوسف رحمه الله تعالى، الذي حول كل اهتماماته لمقاتلة الصليبيين وقال كلمته الخالدة: الآن تعلم يا أرناط من ينتصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى رجل كمحمد الفاتح أو محمد الخامس رحمه الله تعالى، الذي تربى على حديث واحد، كان لا يعلم أن الحديث ضعيف، لكن شيخه آق شمس الدين كان يلقنه هذا الحديث، كان يلقنه هذا الحديث بين الفينة والفينة، ويقول: يا محمد، أتنظر إلى القسطنطينية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفتحها وقال: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. فتربى محمد على هذه الكلمات وهو يتمنى أن يكون هو الذي يفتحها، ففتحها بإذن الله. فمع أن الحديث ضعيف لكن تلك الكلمات أثرت وعملت وبنت هذا الرجل الذي كان من رجال الإسلام القلائل. ثم خلت الأمة عن رجال كهؤلاء الرجال وأصبحت البطولات تصنع على يد الأعداء، وأصبحنا نصدق أن فلانا بطل فإذا بنا نؤيده، وإذا بنا نحتف به، وإذا بنا ثم نفاجأ بأن هذا البطل كان بطلا من ورق، وأن الذي صنعه ليس الإسلام، إنما صنعه أعداؤه ليحققوا به مكاسب لهم، وتموت البطولة ويأتي بعده من يقوم بالدور نفسه، وتتوالى الأجيال ويمر الليل والنهار، وتفتقد الأمة رجلا كهؤلاء الرجال الذين نتحدث عنهم. إننا لا نشتر ماضيا ولا نأسف ونتحسر على تلك الأيام البالية ولا نبكي على الأطلال، إننا نعلم يقينا أن التمكين لدين الله في ظل هذه الظروف أمر صعب، لكنه مع ذلك ليس مستحيلا، بل لابد أن تكون هناك فرصة وأن يكون هناك أمل، والأمل باق، لأن الله قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن هزيمة المسلمين لا تعني أن الحق ضعيف ولا تعني أن الحق مهزوم، بقدر ما تعني أن أتباع الحق ليسوا أهلا للنصرة وليسوا أهلا لأن يؤيدهم الله في هذا الوقت لحكمة يعلمها. ولأجل ذلك لابد أن نعمل لأن نكون أهلا لنصرة الله سبحانه وتعالى، لأن نكون أهلا لتأييد رب العالمين سبحانه وتعالى لنا. ولا سبيل لذلك إلا بأن نربي رجالا. إن رجلا واحدا قد ينقذ موقفا لا ينقذه كثير من الرجال. هل تأملت قول الله سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هل تأملت دور هذا الرجل؟ وهل تأملت ما صنعه بتلك الكلمات القليلة؟ إنه كان سببا في نجاة الداعي إلى الله، كان سببا في نجاة النبي الكريم موسى عليه السلام، كان سببا في أن يتحول التاريخ في مصر بعد هذه الكلمات ليخرج موسى ويبقى كاملا في سنوات معدودة، ثم يعود داعيا إلى الله ليواجه الطاغوت فرعون الذي كان قد فر من قصره ومن جبروته وبطشه بعد أن تربى عمليا في غير موقف على أن يلاقي مثل هذه الأهوال. فقال له فرعون: وما ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فانظر إلى هذا الرجل وإلى دوره وأثره الحيوي. إننا لا نعرف اسم هذا الرجل، وهو لا يريد أن نعرف اسمه لأنه لم يكن يحرص على ذلك، إنما كان يريد فقط أن يؤدي المهمة، وأدى ومضى، وبقيت كلمة رجل تدل عليه في كتاب الله إلى قيام الساعة. وذلكم رجل آخر كان له موقف يشبه هذا الموقف، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. إن تلك الكلمات قالها ولم تكن جديدة على مسامع الناس، لقد كان هناك ثلاثة رسل من رسل الله يتعاملون مع الملأ الأعلى ويتلقون الوحي من السماء، ما كانت هذه الكلمات بين كلماتهم ليست شيئا جديدا، إنما كانت كلاما مكرورة، لكن هذه الكلمات كانت لها أثر بالغ ولا شك في هذا الموقف، كانت لها أثر في تثبيت الإيمان في نفسه من جهة، وفي تثبيت دعوة هؤلاء المرسلين، وفي مؤازرتهم ونصرتهم، مع أنه في النهاية بسبب تلك الكلمات، مع أنه ما آذاهم ولا تعرض إليهم بسوء، إنما فقط كان يتكلم كلاما، فكان جزاؤه أن يقتلوه. لكنه بعد أن قتل لم يتوانى في نصح قومه بعد أن مات، وما مات والله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المرسلين. ومضى هذا الرجل صاحب هذه القرية وبقيت كلمة رجل تدل عليه. نعم هؤلاء الرجال هم الذين يصنعون المواقف ويغيرون تاريخ، وتحتاج الأمة إلى مثلهم ولا شك. هؤلاء الرجال هم الذين ننشد، لكن هؤلاء الرجال لا يتربون على المياعة، لا يتربون على الميوعة والترف والرفاهية والدعة، إنما تصنع الشدائد الرجال. ورجال الحق هم الذين يتعرضون للمواقف فيثبتون فيها، والقرآن علمنا ذلك. نعم تأمل أن بني إسرائيل لما وقفوا مع موسى عليه الصلاة والسلام أمام بيت المقدس، الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، قال موسى عليه السلام: يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أتعلم ما سر هذا الجواب؟ إنهم تربوا على يد الطاغوت، إنهم تربوا على الجبن والهلع، نشأوا وهم يرون إخوانهم وآباءهم يذبحون، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. في ظل هذا الأمر العصيب الذي كانت تتعرض له بنو إسرائيل نشأ هذا الجيل الجبان الرعديد الذي كان يتسم بالهزيمة النفسية فلم يستطع أن يتقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فإن هذا الجيل من بني إسرائيل الذي تربى على الجبن والخوف لم يكن صالحا لأن يخوض هذه المعركة، ولأجل ذلك كان لابد من إعداد جيل آخر يخلف هذا الجيل المهزوم ويقوم بهذه المهمة الكبيرة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. لقد كتب الله للمؤمنين أن يدخلوا الأرض المقدسة، لكن هذه الجموع من الغثاء لا تصلح بسبب جبنها وهلعها، لا تصلح بسبب ما هي فيه من هزيمة نفسية، فلابد أن ينشأ جيل بعيدا عن أيدي الطغاة، بعيدا عن أيدي الذين يؤذون المؤمنين إضاء للكافرين. لابد أن ينشأ هذا الجيل ليقوم بهذه المهمة، ولأجل ذلك ضرب عليهم التيه، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وفي التيح مرت 40 سنة، وخلال 40 سنة نشأ جيل لا يعرف الجبن، نشأ جيل بعيد عن أيدي الطغاة، نشأ جيل لا يعرف إلا أن يطبق أمر الله في هذه الصحراء القاحلة التي تتعلق فيها القلوب بالله، يفتقرون إلى الله فقط، لأنهم يعلمون أن رزقهم من من وسلوى وغير ذلك لا يأتيهم إلا من الله سبحانه وتعالى. فتعلقت القلوب بالله ونشأت على طاعة الله وتخلت عن الجبن والخوف، ومثل هؤلاء يصلحون للمهمة. فكان غلام موسى الذي كان معه في قصة أصحاب الخضر يوشع بن نون هو الذي يتولى قيادة هؤلاء من جديد. إن موسى عليه السلام ترك رجلا، ولما نشأ الرجال قادهم هذا الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين مدى الحسم ومدى الجدية التي كان يتحلى بها هذا القائد العجيب النبي الكريم يوشع بن نون، أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء قبلي فقال لأتباعه من عقد على امرأة أو ملك بضع امرأة ولم يبن بها أي لم يدخل بها فلا يتبعني ولا يتبعنا رجل آخر ولا يتبعنا رجل آخر بنى بيتا ولما يرفع سقفه، وآخر ملك غنمات أو خلفات ينتظر نتاجها ولما تضع. هؤلاء لا يخرجون معنا. سبحان الله، بعد أن كانوا يحتاجون إلى الجنود إذا به الآن ينتقي، لأن الجميع تربوا على الرجونة. إذا به الآن ينتقي أهل الإيمان الصادقين، ينتقي الرجال من أهل الإيمان الذين تخضع لهم كل شيء، الذين يخضع لهم كل شيء بإذن الله حتى أخضع لهم نواميس هذا الكون. إن هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة كذلك روايته هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. قال لها اللهم إنها مأمورة وأنا مأمور، اللهم فأوقفها علينا. فأوقفها الله سبحانه وتعالى حتى دخلوا أرض العمالقة، حتى دخلوا بيت المقدس وهزموهم وأخذوا الغنائم، وكان فيها أمر الله كما تعلمون. فتأمل رحمك الله، هكذا يتربى الرجال. لا يتربى الرجال على الدعة والترف والرفاهية، بل لابد من معسكرات خاصة. هذه المعسكرات يتربى فيها الرجال، بل لابد من ظروف خاصة وامتحانات وتدريبات. لابد، نعم لابد. إنك ترى هذا واضحا في قول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال النبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أيها الإخوة، كم من الشباب تأخذهم الحماسة الفارغة، نسأل الله ألا نكون منهم، وتأخذهم من هتافات والشعارات أنا أريد أن أجاهد في سبيل الله. إنها عبرة نأخذها من قصة هؤلاء الملأ من بني إسرائيل إذ قال النبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، إن دوافع الإيمان متوفرة نريد أن نقاتل في سبيل الله، وإن دوافع الأرض متوفرة وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، ومع ذلك فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. ليس كل من يدعي دعوة صادقا في هذه الدعوة، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. قال الله سبحانه وتعالى وهو يعرض لنا الاختبارات التي تعرض لها هؤلاء، وأنه لم يصلح للجهاد إلا الصفوة، من الصفوة من الصفوة. تأمل، إن أول اختبار تعرضوا له أن فرض عليهم الجهاد، وهم الذين طلبوه، فإذا بهم يتلكؤون ويتثاقلون ويترافعون ويتراجعون. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذا كان الاختبار الأول. ثم مروا باختبار ثاني. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا. إن من بين هؤلاء الذين يريدون الجهاد، من بين هؤلاء الذين يتمنون القتال في سبيل الله أقوام تمتلئ، من بين هؤلاء إن من بينهم أقواما تمتلئ قلوبهم بحب الزعامة وحب القيادة وحب التزاعم والريادة. فقالوا أن يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. إن تلك المفاهيم الجاهلية ينبغي أن تنتهي من بين هؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله. إن القيادة والزعامة ليست بالوجاهة وليست كذلك بالمال. نعم إن قائد النفس لا بد أن تتوفر فيه صفات معينة. قال الله سبحانه وتعالى قال عن نبيه الذي ذكره في هذه الآيات وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت ساعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وهذا هو الرجل الذي يجمع بين القوة العلمية مع القوة العملية وزاده بسطة في العلم والجسم. نعم مثل هذا يصلح أن يقود الناس. لا ينبغي أن يكون قائد الناس جبانا رعديدا يتولى الأوامر من غيره. لا ينبغي أن يكون قائد الناس جهولا أحمق يورد أمته مورد المهالك وهو لا يدري ويظن أنه يحسن صنعه. لا ينبغي أن يكون قائد الناس على هذا النحو. إنما قائد الناس وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. إن الأولى بإقناع هذه العقول التي لم تسلم لأمر الله. إن الله زاده بسطة في العلم والجسم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وإن الثانية والله يؤتي ملكه من يشاء لأهل الإيمان الذين يدركون يقينا أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومضى هؤلاء ليتعرضوا لاختبار ثالث. بعد هذا الاختبار بعد هذين الاختبارين تعرضوا لأمر عجيب. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. نعم أيها الإخوة لقد قلت قبل ذلك إن الذي لا يستطيع أن يصبر على شربة الماء وهو في أرض السلم كيف يصنع إذا أصره عدوه ونازعوه وساوموه على لقمة خبز أو شربة ماء. إن الواقع يثبت أن مثل هؤلاء لا يثبتون في المعارك. نعم وأنت إذا نظرت إلى واقع الأمة الآن وجدت أسفا كبيرا ووجدت مأساة واسعة. إن كثيرا من أبناء الأمة الآن حركتهم لقمة الخبز وحبة الزيت وحفنة الأرز حركتهم هذه الأشياء. إنهم طبقوا مثلهم الذي يقول عض قلبي ولا تعض رغيفي. إن عقيدتهم تنتهك ورسولهم صلى الله عليه وسلم يستهزأ به وقرآنهم يهان ويمزق في بلاد الكفر وبلادهم تغتصب وأعراضهم تنتهك ومع ذلك لا يتحركون. فإذا ضيق عليهم الظالمون لقمة الخبز ثاروا وهاجوا وماجوا ونفروا. ونحن لا ننكر والله على هذه الجموع أن تحارب الفساد. فإن الفساد لابد من محاربته وإن المنكر لابد من إزالته ولا شك. وهذا أمر لا خلاف فيه. لكن الذي ينكر أن تكون ردة الفعل من أجل لقمة الخبز أقوى من ردة الفعل من أجل دين ينتهك. إنها قضية تحتاج إلى مراجعة. وهذا الموقف أثبت للعدو قبل الصديق أن تلك الأمة لا تحركها عقولها وعقائدها وإنما تحركها بطونها. فإذا أمنت بطونها نامت كما حدث لإخواننا للأسف في كثير من الدول التي وسع الله عليها كما هو الحال في دول الخليج. وإذا ضيق عليها حدث ما حدث كالذي حدث في بلادنا. نسأل الله العفو والعافية. أيها الإخوة إنني والله لا أخص شخصا بعيني فإنني قد أكون هذا الرجل لكنها لوم للنفس بصيغة عالية. قد أكون أنا هذا الرجل الذي تحركه بطنه والذي لا يثبت على المواقف والذي لكن لا بد من مواجهة الخطأ. ليس معنى أن أخطئ، ليس معنى أن أقع في شيء من مخالفة الحق أن نسكت جميعا وأن نضع رؤوسنا كالنعام في التراب، بل لابد أن نواجه أنفسنا ونواجه مجتمعاتنا ونعلن كلمة الحق ونصدح بها، لأن هذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به. لقد قرر أهل العلم كالحافظ بن رجب رحمه الله تعالى وغيره أن من وقع في المنكر لا يمنع أنه وقوعه في المنكر أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وإلا فإنه لو فعل ذلك وتراجع فإنه بذلك يخسر نفسه ويخسر من حوله. وقصة أبي محد الثقفي شاهدة على أنه حينما لم يستسلم إلى المنكر الذي وقع فيه وتقدم الجهاد في سبيل الله نصره الله سبحانه وتعالى مرتين، نصره مرة حينما نال شرف الجهاد في سبيل الله، ونصره مرة أخرى حينما أنعم الله عز وجل عليه ببركة هذه الطاعة وأقلع عن المعصية التي ما كان يستطيع فراقها، حتى أنشد شعرا في الخمر التي كان يعشقها، بل وأوصى في بعض أشعاره أن يموت إلى جانبها. نعم، مهما كنا نقع في المنكر فإن هذا لا يمنعنا أبدا من أن نصالح أنفسنا وأن نوجه أنفسنا لما فيه الخير والحق. ولا شك أيها الإخوة إن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولأجل ذلك لا بد من الالتفات لهذه القضية، إن هؤلاء الذين كانوا مع طالوت وجاوزوا معه النهر تعرضوا لابتلاءات شديدة، ولما برزوا لجالوت وجنوده فلما واجهوا العدو، لما أصبحوا وجها لوجه أمام هذا العدو أمام جالوت، ما الذي جرى؟ لما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الذين أثمرت فيهم تلك التربية الربانية، الذين تحولوا إلى رجال بسبب هذه المواقف، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، وكان داود صغيرا، وقتل جالوت الطاغية بالمقلاع ما قتله بالسيف، ليعلم الناس كيف ينصر الله من شاء بما شاء وقت ما شاء. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. إن المواقف والشدائد والأهوال هي التي تصنع الرجال، ونحن مررنا بكثير من المواقف ومن الشدائد، لكنه إلى الآن وبكل أسف لم يبرز لنا مثل هذا الرجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والصدق في السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول السائل: هو يعمل في ورشة الزجاج وشركة التأمين طلبت من صاحب الورشة أن يعمل تأمينا على العمال بشرط أن يكون العامل يتعدى عمره 21 سنة، فلم يجد صاحب العمل غيره، فماذا عليه أن يفعل؟ هل يستجيب له ويقضى عن التأمين، أم إذا جاء أصحاب شركة التأمين يفتشون على عمال الورشة يقول لهم: أنا لا أعمل هنا كما طلب منه صاحب الورشة، إما التأمين وإما الكذب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده وبعده، فإن التأمين في الأصل لا يجوز لما فيه من الربا والغرر ونحو ذلك، ولأجل هذا فإنه لا يجوز في الأصل، ولكن إذا كان التأمين إجباريا فإن الله سبحانه وتعالى قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأحسب أن هذا التأمين الذي يجري على العمال في المصانع والمحال إنما هو داخل في هذا التأمين الإجباري فيما أعلم، وعليه فإنه لا حرج عليه حينئذ من باب الضرورة أن يخضع لهذا التأمين ولا يكذب، والله المستعان. نقول: ماذا يفعل لو دخل في المسجد صلاة جنازة فأدرك منها تكبيرتين، فماذا يفعل؟ أهل العلم في ذلك على أقوال، منها أو أهم هذه الأقوال في هذه المسألة أنه يدخل متابعا للإمام تكبيرة بتكبيرة ثم يمضي ثم يقضي ما فاته من هذه التكبيرات تكبيرا فقط. وقال بعضهم بل يقضي ما فاته على النسق كأنه يتم صلاته تمام بتمام. فإذا كان في التكبيرة فإذا كان هذه التكبيرة التي أدركها الثانية أو الثالثة أو الرابعة بحسب ما أدرك يحتسب أول تكبيرة أدركها تكبيرة أولى له ويبني على ذلك صلاته الجنازة، فيقرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية، وفي الثالثة يدعو إلى الميت، وفي الرابعة هكذا. وعلى كل حال فلك سلف من أهل العلم في هذه المسألة، فإذا ضاق بك الوقت وأحسست أنك لن تدرك الجنازة فكبر التكبيرات ثم انصرف، وإذا شعرت أن الوقت فيه ساعة ولم ترد أن تفوت على نفسك الأجر فإن الذي يبدو والله أعلم أن الراجح في هذه المسألة أن تكبر هذه التكبيرات على النسق وتقضي ما فات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا والله أعلم. إذا أذنب العبد ذنبا فأتاه الواعظ من قلبه بأن الله يراه فجعل يتغافل عن ذلك ويتناساه حتى تنقضي شهوته، فهل في هذا زوال الأصل الخوف، زوال الأصل الخوف من القلب ومن ثم زوال الأصل الإيمان والعياذ بالله؟ إن الذي يجرئ نفسه على المعصية من الصعب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون صادقا في اللجوء إلى الله في التوبة، ومع ذلك فإنه لو فعل هذا لا ينبغي أن يقنط من رحمة الله. ونحن مع أننا نلفت نظره إلى أن ما فعله شيء عظيم، وهذا دليل على أن الإيمان أصبح منسوبه ضعيفا جدا في قلبه، لكن هذا لا يعني أن تغلق أمامه أبواب التوبة، فإنه لا تزال أبواب التوبة مفتوحة أمام الناس ما لم يصلوا إلى الغرغرة أو تطلع الشمس من مغربها. هل ينظرون إلا آيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. نعم إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع الكافر أن يؤمن حينئذ، ولا ينفع العاصي أن يتوب حينئذ، لأنه حينئذ ستظهر الآيات ويستوي الناس في رؤية هذه الأمور التي هي أصلا من الغيب، فإذا رأوا ذلك استووا جميعا في الإيمان بهذه الأشياء، لأنها تحولت إلى واقع بعد أن كانت غيبا. وعليه فإنه لا ينبغي حتى ولو وقع في ذلك أن يقنط من رحمة الله أو أن ييأس من روح الله، بل عليه أن يجدد التوبة، وليلتفت أن الله سبحانه وتعالى قال في شأن المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فمع أنهم متقون لكنهم قد يقعون في الفواحش، مع أنهم متقون قد يظلمون أنفسهم، والباب مفتوح. وليس هو أجر من هذا الذي قتل 100 نفس، أين كان قلبه حينما كان يقتل كل نفس من هذه الأنفس؟ ومع ذلك تاب الله عليه في اللحظات الأخيرة بصدق نيته في التوبة، عمل قليل وأجر كبير، والله كريم إنه على كل شيء قدير. يقول ما حكم الشرع في الذي يستغيث بغير الله؟ هل يعذر بالجهل في هذا الشرك الأكبر أم لا؟ وإن كان يعذر فهل اسم الإسلام يلزمه أم يلزمه اسم الشرك ولا يقام عليه الحد؟ أي أحكام الردة حتى تقام عليه الحجة؟ أفتونا مأجورين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فإن الذي يستغيث بغير الله فعل فعل الشرك ولا شك، لكن لا يقال إنه مشرك بمجرد هذا الفعل، لأنه قد يكون معذورا بجهله أو معذورا بخطئه. نعم، وهذا أمر مقرر عند جماهير أهل السنة كما هو معلوم عند من له طلب للعلم الشرعي في هذه المسائل. دل على هذه القضية وهذه المسألة ووجود العذر بالجهل عدد من الأدلة. وكما عرضت المسألة قبل ذلك فقلت إن الذي يتكلم في مسألة العذر بالجهل فيعرض أقوال أهل العلم يعارض بأقوال كذلك لأهل العلم، ولأجل ذلك نخرج من هذا الخلاف من كلام أهل العلم بالأدلة التي تدل على هذا الأصل وعلى هذه المسألة بوضوح جدا. من هذه الأدلة أن الله سبحانه وتعالى قال عن نبيه يونس فظن أن لن نضيق عليه. فنبي الله يونس عليه السلام مع هذا الظن عذره ربه سبحانه وتعالى وأنت ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل من بني إسرائيل الذي حضرته الوفاة فقال لبنيه: يا بني إذا أنا مت فخذوا فاحرقوني ثم ذروني، فإذا كان في يوم شديد الريح أو في يوم رائح كما في بعض الروايات. ثم قال: لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فهذا شك في القدرة كما هو واضح من لفظ الحديث، ومع ذلك فإن ربه عذره فقال له: يا عبدي، بعد أن جمعه وقال له: كن رجلا فكان. فقال له: يا عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا رب. فغفر الله سبحانه وتعالى له وعذره بجهله. ومن الأدلة الواضحة في هذا المجال ما تعلمونه فيما مما أخرجه أحمد وغيره، أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما كان في الشام وجد الناس يسجدون لأساقفتهم احتراما وتوقيرا وتعظيما، ومعاذ بن جبل ظن أن هذا داخل في قول الله عز وجل، ورفع أبويه عن العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. فلما قدم المدينة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ما حملك على ما صنعت؟ فذكر له ما رأى في الشام، فقال: لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فإن الذي فعله معاذ فعل شرك ولا شك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما حملك على ما صنعت؟ ليبين لنا أنه لابد من إقامة الحجة وإزالة الموانع، فإننا لا نحكم بكفر معين إلا إذا انطبقت الشروط وانتفت الموانع، إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. وهذه القضية قضية شغلت كثيرا من الناس، والتأصيل العام فيها يريح، والتطبيق الذي يطبقه أهل العلماء من أهل السنة والجماعة كذلك يطمئن النفس ولا شك، إذا كانت هذه النفس تستسلم للحق. إننا نؤصل دائما فنقول: إنه إذا فعل الإنسان فعل كفر فيقال: من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو مشرك، على العموم. وأما عند تكفير معين فلا بد من مراعاة هذين الأمرين، لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع فإنه حينئذ نحكم بكل قوة على أن هذا الشخص شخص كافر وشخص مرتد، وهذا هو الذي نعتقده من عقيدة أهل السنة أو نعلمه من عقيدة أهل السنة، حتى يتبين لنا حق أحق من ذلك، وما نعلم أن خلاف ذلك عقيدة أهل السنة. ولأجل ذلك فإننا نؤكد ونكرر أن بعض الناس يقفون عند هذا التأصيل فيقولون: إننا لا نحكم بكفر معين، ويترك الأمر على إطلاق، وترى البعض الآخر في المقابل يحكم بكفر معين دون ورع أو توقف في هذه المسألة الخطيرة. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال يا أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. فلا بد إذن من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع فحينئذ يحكم بكفره. فإن قال قائل: إننا لا نحكم بكفر أحد قال لا إله إلا الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد أن قتل هذا الرجل الذي قال لا إله إلا الله، وقال له: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها فرقا من السيف. قال: أشققت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فلم يزل يكررها له حتى قال أسامة رضي الله عنه: فتمنيت أن لم أكن قد أسلمت قبل هذا اليوم. الذي ألفت النظر إليه معشر الإخوة أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وهما من هما في جمع من الصحابة، بل في إقرار من الصحابة جميعا، وقف عمر بن الخطاب يتساءل ويقول لأبي بكر الصديق: كيف تقاتل هؤلاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وإن الزكاة فإن الزكاة حق المال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها. فبين حديث أسامة بن زيد أن من دخل في الإسلام بكلمة لا إله إلا الله ولم يظهر منه ما يخالف الإسلام لا يجوز لنا أن نقتله ولا أن نعتدي عليه، وأما إن ظهر منه قول أو فعل أو اعتقاد يخالف هذه الكلمة ويناقضها فإنه حينئذ يكفر. وإنما نقول قول أو فعل أو اعتقاد، لأن بعض الناس يزعمون أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد فقط، أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد فقط، ويلبسون على الناس بأن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فأثبتت الآيتان أن هناك كفرا بالقول كما أن هناك كفرا بالاعتقاد. وعلى هذا نقول إجابة على هذا السؤال: إن الذي يرتكب فعل الشرك لا يكون مشركا حتى إذا تحقق الشروط وانتفت الموانع فحينئذ، والله أعلم. ولذلك فإن المسائل التي أخذت على صاحب الطحاوية أنه قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، فجعل الاستحلال هو أصل التكفير فقط، مع أن التكفير كما قلنا يكون بالاعتقاد ويكون أحيانا بالقول وبغير ذلك إذا تحقق الشروط وانتفت الموانع. يقول: هل قيام الحجة بإرسال رسل كافية لعدم العذر مع بلوغ رسالة للناس؟ هذا الأمر ليس كما يفهم صاحب السؤال، والدليل على ذلك أن النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم نصوا على أن الإنسان يعذر بجهله في المسائل التي لا تكون معلومة من الدين بالضرورة، وأما إذا أنكر معلومة من الدين بالضرورة وكان في بلد إسلام فإنه حينئذ لا يعذر بجهله. لماذا؟ لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة. ولذلك نؤكد أيضا في هذا الأمر أو في هذا المقام أنه ليس معنى أن يجهل الإنسان العقوبة ويعرف الحكم أن يعذر بجهله. فلو أن إنسانا يعلم أن الزنا حرام لكنه لا يعلم عقوبة الزنا وارتكب الزنا، فإن عدم علمه بالعقوبة لا يعفيه منها، لأنه يعلم أن أصل الفعل حرام. ولو أن إنسانا جامع امرأة من محارمه وهو لا يعلم عقوبة ذلك فإن هذا لا يعفيه من العقوبة، لأنه يعلم أن أصل ذلك حرام وكبير من في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه أعطى لأحد أصحابه لوان لما علم أن هذا رجل غدا، فنزى على زوجة أبيه وجامعها، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أرسل أحد أصحابهم برايح ليقتل هذا الرجل. ما سأله هل تعلم عقوبة الذي يفعل ذلك؟ ما سأله هل تعلم أن الذي يفعل ذلك يقتل؟ إنما أصل هذا الفعل معلوم لعموم المسلمين في المدينة حينئذ، أنه لا يجوز له أن ينكح أحد المحارم ولا الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى أو الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آيات التحريم التي في سورة النساء. وعليه فإن المسألة مسألة العذر بالجهل إنما تصحب في وقتها، فإذا كان الإنسان جاهلا حقا فإنه يعذر بجهله، وأما إذا كان في مكان لا يتصور فيه الجهل فإنه لا يعذر بجهله، لأن ما أنكره أو ما فعله معلوم من الدين بالضرورة، والله أعلم والله مستعان. يقول: أرجو الإجابة على هذا السؤال، أحبك في الله وأحبك الذي أحسن فيه. يقول: هل الذي فعله أسامة بن لادن موافق لشرع الله أم لا، وهو ضرب برج التجارة العالمي في أمريكا في 11 سبتمبر؟ أيها الإخوة، هذا السؤال له شقان. أما الشق الأول فما فعله من الناحية الشرعية أنكره كثير من أهل العلم، لكن مع ذلك إن الآثار التي ترتبت على هذا الفعل يبالغ بعض الناس في تضخيمها لصالح الكفار، وهذا غير صحيح. فيقولون إن الذي فعله أسامة بن لادن كان سببا إن كان هو الذي فعل، وأنا أميل إلى أنه ورفاقاؤه هو الذي فعل، أميل إلى ذلك. فإن كان هو الذي فعل وهذا الفعل فعلا قد فعله هؤلاء فإنه قد تحقق من ذلك مكاسب، وإن كان الفعل نفسه من جهة الشرع قد أنكره كثير من أهل العلم، ومع ذلك فقد تحققت مكاسب. لمن يعلم ولمن لا يعلم نسوق بعض هذه المكاسب. أولا، وقفت جموع المسلمين تنظر إلى طاغوت العالم الذي ما كان يستطيع أحد أن يقترب منه، لقد صورتهم أفلامه اليود على أنهم الذين لا يقهرون، وعلى أنهم أصحاب الفتوة والقوة، وشرطي العالم الذي لا يعجزه شيء في أي مكان من الأرض. هذه كانت عقيدة متشربة في نفوس كثير من المسلمين وبكل أسف، وهذه الضربة كانت سربا في تصحيح العقيدة في هذا الجانب وحسبك بهذا مكسبا. والأمر الآخر أنهم يقولون إن الذي حدث من أسامة بن لادن أو حدث من برج التجارة العالمي كان ذريعة لضرب المسلمين في أفغانستان ولضرب المسلمين في العراق. والذي يعلم حقيقة القضية والذي نشره أهل الكفر أنفسهم أنهم قالوا إن الاستعدادات لضرب أفغانستان كانت تتم حتى يوم العاشر من سبتمبر، كانت على أشدها حتى يوم العاشر من سبتمبر. فما أحدث هذا الحدث تغييرا في استراتيجية أمريكا ولا استعدادا جديدا لها ولا أي شيء من ذلك. إن النية كانت مبيتة أن تضرب أفغانستان أن تضرب أفغانستان. والذي يظن، وهذه كلمة أكررها كثيرا، والذي يظن أن العراق ضربت بسبب ضرب برج التجارة العالمي إنما يفكر بعقلية الأحول. الذي يظن أن الذي تفعله أفغانستان في أمريكا يجعل أمريكا تنطلق إلى العراق، هذا فكر لا يتناسب مع عقل سليم مستقيم يفهم طبيعة الأحداث. إنما يدفع أمريكا لضرب العراق ولضرب أفغانستان ولمساعدة إسرائيل شيء واحد، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والذي يقول إن هذه الحادثة جرت علينا كثيرا كثيرا من المصائب والويلات، فنحن نقول لهم أثبتت الدراسات الاستراتيجية الاقتصادية التي خرجت من قلب أمريكا أن هذا الحادث ضرب اقتصاد أمريكا بقوة. وبعد أن كانت أمريكا في عهد كلينتون الرئيس السابق تفيض ميزانيتها عن جداولها الاقتصادية عن جدولتها الاقتصادية بصورة واضحة جدا تتعدى 400,000 مليار دولار، أصبحت أمريكا بعد حادث 11 سبتمبر في نزول مستمر وانخفاض يلحظه كل من يكون قريبا من الاقتصاد في أمريكا. وإذا كنت لا تصدق هذا الذي أقوله من دراسات وجداول يمكنني أن آتيك بها، فأنت تنظر وتعلم يقين أن الدولار الأمريكي لم يعد يقوى على مصارعة اليورو ولا غيره من العملات، وأن العملات التي ترتبط بالدولار سقطت سقوطا واضحا كما حدث لنا وحدث للمملكة العربية السعودية وكذلك في قطر وكثير من دول الخليج التي تعلق اقتصادها بالدولار. فهذه مكاسب تحققت ولا شك، وإن كان أصل الفعل كما قلنا قد أنكره كثير من أهل العلم، لكن أردنا أن نعرض القضية بصورة كاملة. والذي لا يعلمه بعض المسلمين أن أمريكا لما نظرت إلى تلك المكاسب التي تحققت بعد أن كانت في الأيام الأول لضرب الأبراج برج التجارة العالمي به في نيويورك، بعد أن كانت في الأيام الأولى تظهر الصور والأدلة والقرائن القاطعة على أن الذي فعل ذلك تنظيم القاعدة، إن البنتاغون الآن والذي لا يصدق ذلك يدخل على موقع البنتاغون باللغة العربية يرى أمرا عجبا، يرى أن البنتاغون فبرك صورا أثبت فيها أن الذي حدث من ضرب برج التجارة العالمي لم يكن للمسلمين له علاقة أبدا، إنما الذي حدث أن صاروخا من الصواريخ الأمريكية كان يعقد له اختبار فأفلت فدخل البنتاغون أو برج التجارة العالمي. وبهذا تنتهي هذه الأسطورة. البنتاغون على موقعه هو الذي يثبت ذلك. أتدري لماذا قلبوا الحقائق وغيروا الأمور مع أنهم ما دخلوا أفغانستان ولا العراق إلا بهذه الذريعة؟ غيروها لأنهم فضحوا أمام العالم وأصبحت المؤسسة العسكرية الأمريكية أضعف ما يكون بعد أن أثبتت فشلها أمام هذا العدوان الخارجي، فقالوا للعالم أبدا نحن الذين فعلنا، نحن الذين ضربنا أنفسنا، نحن الذين قتلنا شعبنا، نحن الذين دمرنا اقتصادنا بأيدينا، نحن. وهم يصدقون أنفسهم مع كل ذلك. والعجب ممن لا يستحي من الكذب، وأعجب منه من يصدقه ويتابعه. وللأسف فإنهم يجدون أصحاب عقول مريضة وأصحاب قلوب ضعيف يصدقون ذلك ويروجون له، والله المستعان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سائلين الله عز وجل أن يجعل في مواردين حسناته، اللهم آمين. كما الله أكبر.